تعجيل الشهادة. يحمي ترابك يا فلسطين، احنا أمهات القادة، وخل سواتك بالميادين. يا خصمك فلذة أكبادي، يا مصر الهادي. صمرا بطاك احنا الاستشهاديه.